الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الإذاعة المصرية. يوسف السباعي، الكاتب الكبير يوسف السباعي، نستمع إليه من خلال برنامج فنجان شاي للإعلامية القديرة سامية صادق لتحاوره في مؤلفاته القصصية، ومنها المؤلفات التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية. ونستمع إلى جزء من هذا البرنامج. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي، برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، لقاؤنا اليوم مع روائي كبير وصحفي لامع ومسؤول عن عديد من أجهزة الثقافة والفكر في بلادنا. بدأ حياته ضابطا يهوى الأدب، واستمر أديبا يهوى النظام والعمل وتحمل المسؤوليات. عاش الحياة الشعبية في طفولته وصباه، واستمر يكتب عنها في أول شبابه وآخره، ودائما كان صديقا ومحبا ومعبرا عن روح الإنسان المصري البسيط، عن روح المرح والعمل والكفاح في شعبنا الطيب الأصيل. ودائما كان يواجه الحياة بابتسامة، وأصبحت ابتسامته وفي أقصى الأحوال تعبيرا عما في أدبه وفي شخصه وفي حياته من ميل إلى الوضوح والصفاء والبساطة والمحبة، وهي الصفات التي جعلت منه كاتبا قريبا من قلوب الناس ومن عقولهم أيضا. لقاؤنا الليلة مع كاتبنا الكبير الأستاذ يوسف السباعي، رئيس مجلس إدارة دار الهلال. أهلا وسهلا. أهلا بك. كلما لقيتك لم أجد على شفتي أنا أقول سوى أهلا. وأنا لي تعليق أن أنا أفضل بعد التقديم أن أنا أروح، لأن صعب أن أنا أحافظ على المستوى اللي أنت قلتيه. لا العفو. في عملك الأدبية أو الروائية أستاذ يوسف، الأولى كنت بتتجه إلى نقد المجتمع والحياة وتصوير المشاعر الإنسانية، زي مثلا في روايات أرض النفاق وفي السأمات وإني راحلة، وبعدين لاحظ القارئ أن في طرق تحول، فقمت بدور الفنان المؤرخ للأحداث الكبرى في حياتنا السياسية والاجتماعية. أولا، ما دوافع هذا التحول؟ أنا بعتقد أنها ملحوظة في محلها ولها دوافعها. يعني قبل الثورة كنا بنعيش في مجتمع محير ومزعج ومليء بالفساد، وفي نوع من اليأس فيه، فكل اللي كان بيملكه الكاتب انه يعبر عن هذا المجتمع ويدي الصورة او يعكس له صورة في نفوس الناس بحيث يخليهم يزدادوا ضيق بيه. الثورة حصلت فيها نوع من المفاجأة، من حدوث ما كان يتمناه الانسان ولا يعرف كيف يحدث. وبعد الثورة استمرت سلسلة من الأحداث الضخمة اللي القدر وضعني جواها. أيوة. فكان من الصعب جدا التنصل من مسؤوليتي كمؤرخ كاتب عاصر الأحداث دي. يعني أول حاجة واجهتها هو التاريخ للثورة نفسها. يعني أنا وجدت في وضع، أولا عاصرت تاريخ كل الضباط الأحرار اللي قاموا بهذه الثورة، كنت معاهم يعني من سنة 37، أنا دخلت كلية سنة 35، الرئيس جمال دخل 36 الزعيم القائد الراحل، والرئيس السادات دخل قبل كده، عصرتهم الاثنين تلامذة في الكلية الحربية، وبعدين تخرجت من الكلية الحربية، قعدت فترة كنت ضابط بأشعر بنفس المشاعر بتاعتهم، وبعدين قعدنا مع بعض مدرسين في الكلية الحربية. كل الضباط اللي قاموا بالثورة كانت بتجمعهم لحد كبير انهم كانوا زملاء في الكلية الحربية في فترة ما. فاستمريت عندي نفس الاحاسيس، وعارف كمصري وكمواطن بيقاسي وبيتمنى الخلاص لغاية ما حدثت الثورة، وبعدين عرفت كل أسرارها من جميع النواحي. يعني كنت قريب منها بحكم بس مش من جانب واحد يعني. كمان يعني من الظروف اللي خلتني أن أنا أعرف جانب الثوار وبعدين الجانب المضاد. يعني عرفت ضابط ودى الملك لغاية نابولي، ركب المركب معاه. أيوة. وقال لي كان بيعمل ايه ومشاعره ايه، وده جانب يعني كان خفي عن كثيرين، خفي يعني عن كثيرين. أيوة. وبعدين اعرف ضباط كانوا في القصر لما اجبر الملك على الاستقالة، ومدى استقالته، مدى الاستقالة بتاعته في القصر. فتكونت عندي جميع نواحي الاحداث كخصاص. فكان من يعني من المستغرب ان انا اتركها تتساب من غير ما اسجلها. كان منطق طبيعي، كان منطق طبيعي ان انا اسجلها. وبعدين بقيت اعيش في كل حاجه كمتحمل بعض المسؤوليه او نوع من المسؤوليه وكاديب. فبأعاصر كل حدث، حدث القناه، تاميم القناه، وبعدين حدث صفقه الاسلحه. يعني حضرت مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد في خلال صفقه الاسلحه نفسها، لما قالوا له ان جاي وكيل وزاره الخارجيه الامريكيه جاي عشان يدي له انذار، انا كنت في بيته، وبعدين رحت له بقول له بس انا جاي اطمن عليك، فقعد معايا ساعه قال كل حاجه. قال لي والله انا مش محترف سياسه، واذا عملوا حاجه هعمل اخطر منه واسبقهم لعمل اي حاجه، هيمنعوا المساعده، هاعلن قبليها ان انا رافضها. وقال تفاصيل كتيره، وبعدين حبيت اكتبها بعد كده كصحفي، فقال لي لا مش بلاش. وبعدين جات مناسبة بعد كده في الجلاء، قلت له طب أقول أكتب، قال لي لا مفيش داعي. وبعدين بعد كده هو قالها في التأميم. فبحسيت أن أنا في وضع يخليني أعرف تفاصيل من الصعب أن أنا أخفيها، وبعدين بحس أنها تديني رصيد غني في كتابتي. وقيسي على هذا عصرت الوحدة وعصرت الانفصال. يعني في الانفصال كنت موجود في دمشق، وكنت عارف كل الحاجات اللي سبقته، كل الحاجات اللي أدت إليه، وبعدين قعدت في دمشق في نفس ساعة الانفصال. فبسيب العملية دي بعديها، وبين ألاقي زي واحد عصر على كنز. يعني بالنسبة لي كأديب عندي رصيد. طب هل من السهل أن الواحد يكتب وهو بيعايش ويعاصر الأحداث فعلا، ولا لما تبعد الصورة شوي؟ هي قطعا أحسن لما تبعد الصورة. لكن في نوع من الكتابة لابد أنه هو كمؤرخ بقى. هو يمكن في نوع لما الواحد يبعد عنه قوي يوم يسجله بطريقة. لكن النوع اللي أنا حاسس يوم بيوم عمل إيه بيبقى فيه بيدي. انا عارف اقول لك، انا تعرف روايه الفرسان الثلاثه والروايه وتيل اوف تو سيتيز اللي سجلت الثوره الفرنسيه والاحداث بتاعتها. أي. يعني انا بعتبر ان ثلاث اربع روايات كتبتهم في حموها، وانا حاسس بكل حاجه لسه نبض الاحداث، نبض الأحداث فيها. يمكن بعد كده بعد 30 سنه واحد يكتب تاني من وجهه نظر تانية. أي. لكن قطعا هيستعين او يستفيد باللي انا كتبته. بالظبط. طب استاذ يوسف، ايه تفسيرك لمعنى الالتزام في الادب؟ يعني هل بترى في قيامك بدور الفنان المؤرخ لحياتنا السياسية والاجتماعية نوع من الالتزام؟ هو التزام كبداية لازم أفرق بين الالتزام والإلزام. طبعا. وبعدين عايز أقول أن ليس هناك إنسان أديب أو غير أديب في حياته غير ملتزم. يعني انت بتصحي من النوم وانت ملتزمة في حاجات بتخطط لها في ذهنك من حيث لا تدري، وعامله لك خط رسمه هتعملي ايه طول يومك، وبعدين عامله رسمه خط في سنتك هتعملي ايه، والتزاماتك قبل جوزك واولادك وابوك وامك وعملك، كل دي التزامات ما يمكنش يتخلى عنها الا المجانين، يعني اللي ليس لهم التزام قدام حد. فبالتالي الأديب ولا قدام نفسهم، ولا قدام نفسهم. بالتالي الأديب، وهو أنا بقدر أوصف الأديب إنه أولا مواطن عادي، وبعدين بيتميز بالحساسية الزايدة شوية، وبعدين بيتميز بالقدرة على التعبير المؤثر في الغير. فطبيعة الأديب لا شك كإنسان إنه بينفعل بالحدث اللي بيمر بيه، وبعدين بيزداد انفعاله شوية، وبعدين بيعبر عنه بصدق وإخلاص. سلسلة الحياة اللي قلتها دي هي التزام قبل المجتمع، لأنه هو الأديب لا يستطيع أن يكون مخادع، لا يستطيع أن يعبر عن أشياء لا يشعر بها، وبعدين لا يستطيع أن يكون غير مخلص في تعبيره. فبالتالي هو ملتزم بطبيعته وبضميره وبوجوده في مجتمع وبالتزامه قبل ناس، فبيعبر عن مجتمعه ولا يملك أن يفعل إلا هذا، وإلا يبقى صلته بالقارئ مقطوعة وما يحبقاش مواصفات الأديب فيه. فإحنا نعتبر هذه قضية الكلام فيها مضحك، يعني أن أنا أقول ملتزم ولا غير ملتزم، لا، ما هو الكلام اللي ستك قلته ده لوحده في حد ذاته تفسير لمعنى الالتزام، يعني لا يستطيع يعني أن يكون غير ملتزم. لكن المناقشة بعد كده اللي أثيرت هي أن يكون ملزم، لا، ده وضع، وده كمان برضو غير معقول أن يكون الأديب ده ملزم، لأنه يوم ما بتلزميه بيفقد قدرته على التعبير على الصدق. تقريه وانت بتتحكي على كتابته وترفضيها رفض بات. فعملية قضية الالتزام والإلزام عملية شبعت مناقشة وأثيرت بقصد محدد، هو إلزام الأديب بحاجة محددة، ودي قضت على الأدب في مجتمعات حاولت أن تفرض على الأديب أو تضعه في قيود معينة لتعبير عن مبادئ سياسية معينة. وأنا بعتقد أن الثورة المصرية لم تضع هذا القيد بالنسبة لأدبها. يعني بضرب مثلا أن الأستاذ توفيق الحكيم أعطي أكبر نشان في الدولة علشان إيه؟ مش عشان قدم حاجة محددة للثورة أو قال أنه نادى بمبادئ معينة، لا، اللي قدره كأديب قدم لمصر إيه؟ عشان كده خد أكبر نشان، وبالتالي كل واحد، لأن دي خطيرة، لو ما كانش توفيق حكيم خد هذا للسبب ده وكان خده لسبب محدد معين لأديب قال كذا، كان كل أدباء ممكن أنهم يضعوا نفسهم من أجل خدمة محددة تسلبهم قدرتهم على التعبير الصادق المفتوح. ده تفسير واضح ما في شك. طيب فندم، سيادتك بتردد فكرة الموت كثيرا في رواياتك وقصصك القصيرة، وبيختلف أسلوب معالجتك للفكرة من روح الفكاهة والسخرية وبين روح الأسى والمرارة. أولا، إيه سر شعورك القوي بهذه الفكرة؟ هو سر شعوري القوي بده موت أبويا وأنا عمري 14 سنة، يعني مع خلو طفولتي من كل ما يوحي بالموت أو يدي معرفة بالموت أو أي تفكير في الموت، كمفاجأة فقدت أعز الناس عندي وأكثرهم بعدا عن فكرة الموت. يعني أنا أبويا كان بيشكل إنسان أديب، وأديب منطلق لا يعرف معنى القيود، وبعدين بيلعب حديد ودمبلز وبيغني، وإنسان عجيب قوي، يعني لا يذكر، مقبل على الحياة، مقبل على الحياة بطريقة عجيبة. وبعدين فجأة أشوفه بيموت قدامي، يعني حضرت موته كيف لفظ آخر أنفاسه. ففضلت فترة من حياتي سنة أو سنتين وأنا مذهول، وبعدين طول الليل أحلم بأنه موجود ومش مستبعد أنه يذهب. فكتابتي بتنضح بالموت تلقائيا، لأن أنا إيه بحب أواجه الموت بسخرية. يعني بقول للناس ما تتضايقوش من الموت، ما تخافوش من الموت، دي عملية فارق بين وجود ولا وجود. طب إيه تفسير زي النوم؟ أنا بعض ساعات بقول لهم الموت في حد ذاته غير مزعج، يعني لأن هو إيه، أنا من أسعد أوقات حياتي اللي بروح فيه في الفراش واتمدد واسترخى وأحس بخلاص من كل متاعب يومي ويبقى عندي قدرة على أن أنا نام. فطب ما هو ده الموت يعني، ممكن أنا بدل ما أقول أنا راح أنام أقول أنا راح أموت وبعدين انتهينا بقى مش هصحى تاني لتفكير تاني في متاعب تانية، أصحى عندي مواعيد وهعمل وهروح واجي وضيق فلان عمل كذا وفلان شتمني فلان ما أعرفش إيه عملية وش. طب مو الموت بيخلص من العمليه دي. طب لكن ايه التفسير تفسير الانزعاج من الموت؟ الانزعاج هو نفسه بما تتمتع به شخصيتك، يعني من احساس قوي بالتفاؤل وبالحياه زي ما احنا عارفين. انا اقول لك يعني. انا لان انا بخرج عن اولا فقدت الخوف من الموت، يعني يجي او ما يجيش دي مساله. طب انا قلت اكبر يعني اشجع الناس اللي بيجي له وقت يفكر انه يمكن يموت دلوقتي ما يتضايقش، هو ده بتحسي انك تغلبت على كل مخاوفك وعلى كل متاعبك. يعني الواحد يبقى قاعد دلوقتي يعرف انه هيموت بعد نص ساعه، لكن احنا اللي بيخوفنا من الموت ايه حقيقه؟ هو حاجتين. اولا المناظر المروعه البهلوانيه اللي بتحيط بيه، يعني عربيه بتتقلب مش فاهم، واحد بيندهس مش فاهم بتاع ده، دم بيسيح، حاجات بتتحطم، تبص تلاقي يعني جسم الإنسان اللي هو بيعجب بيه واللي هو بيكون له أهم حاجة في وجوده بتبص تلاقيه بيتلاشى وبيشوه، هو قاعد يتعايق ويعمل ويساوي، خايف لا شاب، خايف لا تجعد، اللي عايز يسبغ بيسبغ، اللي ما عرفش ايه فرحان بجدته قوي، وبين فجأة إليها اتضحضحت. ده من الحاجات اللي بتخوف الواحد. وبعدين الحاجة التانية هو تفكيره في تأثير ده على بعض الأعزاء اللي عنده. هو إحساس وجداني بالفراق يعني كتير، مش فراقي أنا لهم، فراقهم هم ليا. يعني بتبص لأنك أنت بتكرهي أن يموت أحبائك، لكن بتفكريش في موت نفسك قوي. لكن لو كان لك حد عزيز بتقولي يا ترى هيقول إيه؟ يعني أنا وأنا جاي في الطيارة مثلا ببقى بيزعجني أن أنا يجرالي حاجة لأني جايب هدايا لابني مثلا أو لبنتي، يعني نفسي اوديها له وبعدين اموت. على اي حال انتقلت حديث الموت الى ابتسامه يعني. هو ما هوش يعني. وبعدين اسمح اقول لك حاجه، هو في حد ما بيموتش يعني. رياض السنباطي الموسيقار الكبير رياض السنباطي. نستمع الى مجموعه من الحانه من خلال برنامج على عودي للاعلاميه الكبيره سلوان محمود. لحن الموسيقار رياض السنباطي للعديد والعديد من المطربين والمطربات وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم. ونستمع الآن إلى جزء من هذا البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم على عودي. سهرة تعدها وتقدمها سلوان محمود. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. يقول لي يا أستاذ فأقول له سيب العود، ده حبيبي، ده شريك حياتي، ده في الفن لازم أسيب العود بإيدي أنا. فهم يستكتروها على نفسهم يعني اللي حواليا، إزاي الأستاذ يسيب العود بإيده؟ يعني أنا مزاجي كده. عملاق النغم العربي الموسيقار رياض السنباطي. ذكريات وأنغام على عوده.

درست عمر الخيام كشخصية من سرد درامي لحياة الخيام، لأنه كتب نبذة أو نبذة ما أعرفش يقولوها إيه، كتب يعني حاجة عن حياة الخيام وعشته وميوله في وحدته. وكان جنب كده فيلسوف في نواحي أخرى مثل الفلك، علم الفلك، وشاعر وكان يهوى الطب أيضا. يعني خدت فكرة، كونت عندي ما هي شخصية الخيام، وشوعشت في معانيه العميقة اللي يعني لم يصل إليها شاعر من قبل فعلا. لأن ده فيها الشعر، مش شعر هو شعر عادي، شعر فلسفي أعمق من الفلسفة كمان. فايزة أحمد، الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، نستمع إليها من خلال برنامج ساعة مع للإعلامية والإذاعية القديرة نادية توفيق. كما نستمع إلى الموسيقار محمد سلطان يتحدث عن ألحانه للفنانة فايزة أحمد من خلال هذا البرنامج. صوت العرب من القاهرة. صوت فايزة أحمد خسارة كبيرة جدا جدا جدا للعالم العربي، لأنه مش صوت عادي، ما هوش مجرد صوت حلو أو مجرد مطربة كبيرة، لا، ده صوت فز نادر، له نبرات خاصة وله شخصية خاصة ولا يقلد

صحيح في الفن يعني. يعني شوفي لما قلت ست الحبايب ليه قلتها من قلبي؟ لأني كانت أمي كل شيء في حياتي، لأن اللي كنت أنا بتمناه هو الفن في حياتي. فكانت أول واحدة في حياتي قابلتها، وهي اللي شجعتني وهي اللي وقفت معايا. يعني مين، يعني ناس كتير بتسأل مين شجع فايزة أحمد، مين اللي قدمها للناس، مين اللي وقف معاها؟ ما حدش وقف معايا غير ربنا وأمي. شويكر، نبدأ هذه السهرة بجزء من برنامج صواريخ للكوميديان محمد أحمد المصري والفنانة شويكر، التي أمتعتنا خلال مشوارها الفني بالعديد من الأفلام الكوميدية إلى جانب المسرحيات التي قامت ببطولتها. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي، آنساتي، سادتي. يا أستاذ منى. أيوة سيدي. نعم والنبي لو سمحت، إيه؟ التسجيل ولا لسه؟ طبعا ابتديناه. ازاي ده يا أستاذ؟ ده ما حدش لسه وصل. ما حدش لسه وصل يعني ايه؟ البرنامج يبتدي يعني يبتدي يا أستاذ؟ لسه ما حدش جه، لا الضيوف ولا الفنانين ولا الموسيقيين ولا المخرج ولا أنا ولا أنت. والجدعان طبعا اذنك بقى ما تعطلناش، سيبني انا اتصرف. لا ودي تيجي دي يا استاذ، روح انت بس دور عليهم وسيبني انا اتصرف. انا لا معلش، عشان انا هقدم البرنامج. تقدم البرنامج؟ متشكرين قوي، الله يحفظك، واجب علينا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، انست وشرفت. مع السلامه، ما تقطعش الجوابات، سلم لنا عليهم. اتفضلوا بقى، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. المزيكا، دق يا مزيكا. حيلك يا استاذ، حيلك. الله، استني يا مزيكا. دق يا مزيكا. استني يا مزيكا. دق يا مزيكا. استني يا مزيكا. دق يا مزيكا. استني يا مزيكا. الله، دق يا مزيكا. ما تدقيش يا مزيكا، استنى يا مزيكا. احنا هنقعد بقى نشتغل زي ابو بر يا مولع. حط الفحم. وبقول لك ولع، حط الفحم. ايه ده بقى؟ ان شاء الله. لا ابدا يعني. ايه ده بقى بالظبط اللي حاصل يعني؟ اتفضل يا استاذ. ده بس الوبور. نعم، الوبور يا مولع. يعني في البرنامج اصل احنا يعني قلنا بس كده عبال لما الضيوف يشرفوا نتسلى كده انا والاستاذ شويه. ضيوف مين يا استاذ؟ الله، ضيوف مشرفين بقالهم ساعه. ايوه طبعا، حس كده بقى اقدم خلاص. ما قلنا واجب علينا يا استاذ. اتفضل انت بقى، مع السلامه. سيداتي، آنساتي، ساداتي، ضفت الحلقة النجمة شويكار. سيداتي، آنساتي، ساداتي، مساء الخير. أول حاجة في البرنامج الليلة دي الغناء. لا لا لا لا لا لا، من فضل حضرتك بقى، احنا ما اتفقناش على كده أفندم. احنا قلنا الأول فيه مسابقة. مسابقة ايه؟ هتقدمي فقرات البرنامج بأصوات ناس تانيين غير صوتك الطبيعي طبعا، والسادة المستمعين عليهم يعرفوا صوت مين اللي انت قدمتي بيه. ايه رأيك بقى؟ وهو كذلك. خلاص يلا. ألو أحمد، ما جيتش ليه يا أحمد؟ ما جيتش ليه يا أحمد؟ الغنوة يا أحمد، احنا مستعجلين خالص خالص. سيداتي، انساتي، ساداتي، انا في الحقيقة وحياة عمو عزيز، وحياة عمو عزيز. كنت احب اقدم لكم الغنمة وحياة عمو عزيز. القصة لي زعلان قوي، زعلان قوي، باين علي غلبان قوي، غلبان قوي. القسطة لي زعلان قوي، زعلان قوي، باين علي غلبان قوي، غلبان قوي قوي قوي قوي يا ست هانم قوي. مع ان قسطة بريمو، حلاق بريمو. اه حلاق بريمو، تمثيلية من تأليف عبد المنعم عوف، يشترك فيها بالتمثيل مصطفى عزمي، بليغ حبشي، وعبد المنعم عوف. مصطفى، هذا مصطفى ولا مصطفى؟ ايوه جاي. ايوه اكبر. ايه يا ابني، مفيش زبون طب من صباحة ربنا دلوقتي؟ ابدا يا اسطى، ده مفيش زبون عايز يهود ناحيه الدكان. يا تدور على زبون كده ولا كده ولا كده؟ الله، ده اسمه كلام ده يا اسطى؟ هو انا همشي في الشوارع وانادي واقول يا اللي عايز تحلق شعرك وتاخد دقنك يا اللي عوض الخيار يا نوبيا؟ ياد تلحلح ياد، ما توقفش ساكت كده، تلحلح شوف لك حاجه. حاضر يا اسطى، حاضر. الله الله يا اسطى. ايه ده؟ في واحد ماشي اهو يا اسطى وظهره طويله. روح ياد علقه ياد، يلا بسرعه اجري يلا علقه. حاضر يا اسطى، علقه على عيني. يا استاذ خد يا اسمع يا استاذ. ايوه يا ابني، في حاجه؟ تسمع تيجي تكلم الاسطى؟ ليه في ايه؟ انا مالي، بس تعالى كلمه. مساء الخير يا اسطى. اهلا وسهلا، صباح الخير يا اسطى، ازيك يا استاذ؟ اهلا استاذ رؤوف. لكن انا مش رؤوف يا اخي. عدم المؤاخذه بيخلق من شبه 40 سنتك تشبه له تلك الاصل. يا سلام، بس الفرق بينك وبينه ايه؟ دقن سيادتك طويله شويه. والله فكرتيني، ده انا عاوز احلق دقني. اتفضل يا بقى على الكرسي، اتفضل اتفضل، فوت يا ولا. والله بسرعه شويه كده، هوا يا سعاده البيه. انما قول لي افندم يا بيه، انت عندك صبغه؟ ليه، هو سيادتك هتصبغ دقنك ولا ايه؟ مش شغلك. عندك صبغه الوان ايه؟ عندي يا بيه صبغه بيضه. بيضه؟ مسدوقه، ودي عشان الشعر الاسود. ها، وايه كمان؟ وصبغه حمراء وصفراء وبنفسجي. بنفسجي وبرتقاني. برتقاني ايه يا جدع انت؟ وبمبا مسخسخ. امال يا بيه حاكم المحل مستعد لصباغه الشعر لجميع الالوان وتوصيل الطلبات للمنازل. كده كده. طب عندك بقى يا سيدي صبغه نبيتي؟ نبيتي؟ ايوه نبيتي ولا عنب زيك؟ والله يا بيه كان عندي وخلصت، انما عندي ايه؟ بطيخي. بطيخ؟ على المكسر. لا انت الظاهر فاتحها صالون فاكهه. لا ده انت ظريف قوي يا بيه، ده انت ظريف قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هو انا جاي نكت معاك؟ قلت لك بسرعه شوف شغلك. حاضر يا سعاده البيه، شوف شغلك. خلاص يا بيه خلاص، هو كذلك. واد يا مصطفى. ايوه اصلا. تعال يا ابني. نعم. الزبون ده باين عليه متعب قوي قوي يا اسطى. على العموم خد التعريفه دي، اشتري بيها صابونه فنيك. صابونه فنيك ليه بقى؟ عشان احلق لك دقنك. تحلق لي دقني بصابونه فنيك؟ نظافه يا بيه، نظافه. ايه بس يا بيه؟ يا اخي اللي اعرفه ان الصابون ده عشان الحلل والاطباق. ما هو اصل دقن سيادتك. مالها؟ زي الحل. انت هتقل ادبك، شوف شغلك. خلاص يا بيه خلاص، الواد ده ابو الصابون اهي. تحب سيادتك بقى ايه؟ تاخد الاول خدك اليمين ولا الشمال؟ اي واحد فيهم بس بسرعه. عايز كده، نبتدي باليمين. اشمعنى اليمين؟ عشان ما ناخدش مخالف. مفيش مانع، حاكم الدنيا الايام دي زحمه. طيب تسمح بقى تقلع الطربوش؟ يا اخي قلت لك انا اصلع، شوف شغلك. خلاص. اي اي اي اي، ايه ده؟ ده دم. وماله يا بيه عشان تستريح؟ اي اي اي، كفايه بقى. فريد الاطرش. ونستمع الان الى برنامج حديث الذكريات للاعلامي الكبير وجدي الحكيم، ويستضيف في هذه الحلقه الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي يتحدث عن تاريخه الفني وأجمل ألحانه له ولآخرين، إلى جانب الأفلام التي قام ببطولتها وأغنى فيها أجمل الأغنيات. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، مع الموسيقار فريد الأطرش وحديث الذكريات وجدي الحكيم.